ما من مسلم على وجه هذه البسيطة إلا ويحدوه الشوق للبلد الأمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يثوبون، نعم يثوبون. مثابة، هذا الاسم العظيم من أسماء هذا البلد الأمين، نقف معه في هذه الحلقة ومع فضل الشيخ محمد الصبحي. أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ محمد. شيخ محمد، نريد أن نقف مع مدلولات ومعاني هذا الاسم العظيم من أسماء هذه البقعة الطيبة الطاهرة المباركة مثابة. إلهنا معدلك، مليك كل من ملك، ما خاب عبد سألك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. إلهنا، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول هل من سائل أو قاصد ألبي له الحاجات. هذا البيت المبارك، هذا البيت العتيق، هذا البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين، بناه الخليل بأمر الإله، بأمر الإله بناه الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت البلد الأمين. هذه الكعبة جعل الله تعالى مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس أي الرجوع إليها، مثابة للناس أي كثرة الثواب الذي لا يعد ولا يحصى، مثابة للناس أي اجتماع الناس كبيرهم صغيرهم عربيهم عجميهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا يجتمع الناس ليحصل لهم هذا الوعد الرباني مثابة للناس. هنا النفوس تلتقي والأرواح تلتقي، تلتقي على الثواب، تلتقي على الأجر العظيم. هنا من طاف ومن صلى له أجر ليس كغيره من الأرض والمساجد. من صلى بمئة ألف صلاة، من صلى بمئة ألف صلاة، من طاف كان كعدل رقبة. من مس الحجر الأسود والركن اليماني حطت خطاياه. أيضا من شرب من هذا الماء كان لما شرب له. عند الصفا والمروة يستجاب الدعاء. هنا كذلك مثابة للناس أن الله تعالى يجعل من هذه المثابة البركة في العمر، البركة في الرزق، البركة في الحياة، السعادة. مثابة للناس السعادة التي يجدها الإنسان في هذا المكان ما لا يجده في غيره من المكان. فضيلة الشيخ، أنت بهذه المشاعر الآن تذكرنا بذاك النداء الخالد، نداء إبراهيم عليه السلام. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هنا الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبراهيم بعد بناء الكعبة، يا إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هنا إبراهيم رجالا نقصد الذكور فقط، لا يقصد أنهم يأتوك رجالا على ما تيسر من الدواب على أرجلهم بكل طريق يوصل إلى هذا، صغار كبار نساء رجال. إبراهيم صعد عليه الصلاة والسلام قال ربي إني صوتي ضعيف لا يبلغ الناس، فصعد على جبل أبي قبيس فقال أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، فما ترك الله نسمة خلقها على ظهر الأرض إلا وبلغها النداء حتى الحمل في بطن أمه. سبحان الله، مثابة للناس. فجاء الناس يتسابقون إلى هذه الكعبة، جاءوا ليحققوا هذا الوعد الرباني مثابة للناس، جاءوا بكل شوق، جاءوا بكل رغبة، جاءوا بكل حب، جاءوا بكل فداء، بكل تضحية من أجل هذه المثابة. ينفقون أموالهم من أجل هذه المثابة، يتركون بلادهم من أجل هذه المثابة، يتركون أرضهم، يتركون أرضهم من أجل هذه المثابة، يتركون أهلهم. كل ذلك مع أن الأرض أعز الأشياء على الإنسان. نعم، والله سبحانه وتعالى قال كذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال من الناس لم يقل أفئدة الناس، ولو قال أفئدة في الناس شيخ لو قلنا الفرق عظيم ظاهر. لو قال كما ذكر ابن عباس هذه اللطيفة الجميلة الجليلة كجمال ابن عباس عندما قال أفئدة من الناس، قال من الناس، ولو قال الناس لقصد وتزاحم على هذا البيت الروم واليهود والنصارى ما لا يعد ولا يحصى من الناس. هذه بركة ربانية ودعوة وعد رباني مثابة للناس. أيضا أريد أن أؤكد إلى أمر الثواب الجزيل الذي يحصل لمن يقصد هذه البقعة من الأجر وتعدد الحسنات التي لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. الحسنة عند هذه الكعبة ليست كغيرها أبدا، ليست كغيرها. تجاوز حتى قضية الصلاة، تجاوز حتى قضية الصلاة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا، بارك الله في هذه الأرض وكل من حولها، بارك الله في هذه الكعبة وما حولها، بارك الله بالحجر الأسود، بارك الله بالركن اليماني، بارك البركة كانت عند المقام، البركة عند الصفا، البركة عند المروة، البركة عند زمزم، كل ذلك باقتداء واهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثابة للناس أيضا هو ما يحصل للناس من اللقاء والاجتماع، إنما المؤمنون إخوة. إن الله فضيلة الشيخ من البركات الدنيوية. نعم، وهذه بركة غير ما يترتب على الآخرة، هذا أمر علمه عند الله، من الجنة، من الثواب العظيم الجزيل. أيضا نعلم يقينا أن ما عده الله تعالى لمعظمي هذا البيت علمه عند الله عظيم، لأن الله يعظم هذه البقعة ويعظم هذا البيت، فلنعظم ما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم حرمات الله كذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. انظر إلى كلمة خير له عند ربه، خير له عند ربه مطلقة لا يعد ولا لا يعلمها إلا الله. الخير، الخير في الدنيا، الخير في الآخرة، الخير في العمر، الخير في الرزق، الخير في العافية، الخير في الصحة، الخير في السعادة، بركات دنيوية. ومن معاني مثابة للناس أن الإنسان يجد من السعادة والفرح ما لا يجده في غيره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ومن معاني مثابة للناس أن الإنسان يأتي ويقف على باب الله، هنا يقف على باب الله عند الكعبة. أسير الخطايا عند بابك واقفه، أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل وأنت بما به عارف، يخاف ذنوبا لا يغيب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف، فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف، فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت بين الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الموالف. هنا مثابة للناس أن العبد يأتي إلى هذه الكعبة يسأل الله لا يرده الله سبحانه وتعالى: أتيتك سائلا فارحم عنائي، فعندك يا كريم دواء أدائي، فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي. لا إله إلا الله. مثابة للناس أن الإنسان يكون فيه ثم يخرج أو وقتا يسير فيشتاق إلى العودة، وقلبه متعلق بهذه الكعبة، متعلق بالمقام، متعلق بالحجر الأسود، متعلق بالصفا والمروة، متعلق بالسعادة التي وجدها. هنا كذلك معنى مثابة للناس أن الغني والفقير سواء. مثابة للناس الغني يتواضع، مثابة للناس الغني يتواضع، مثابة للناس صاحب الدعاء يستجاب له، مثابة للناس أن الإنسان الناس يتعارفون ويتآلفون فتتحقق معاني الأخوة. وهنا خواطر مهمة يا فضيلة الشيخ، إنما المؤمنون إخوة. المعنى العظيم أنه كيف يتساوى هؤلاء الناس كلهم في هذه البقعة، يعني غنيهم فقيرهم أميرهم. إن الله تعالى أخي الكريم عد الجنة لمن أطاعه وعد النار لمن عصاه، مهما بلغت أبدا مكانه ومنزل، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هنا لابد أن نعلم يقينا أن مثابة للناس التجرد، يعني الأنساب ما تنفعهم يوم القيامة. المثابة للناس التجرد من مظاهر الدنيا، مثابة للناس التجرد بما في هذه الدنيا وزينة هذه الدنيا. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. مثابة للناس أن الإنسان يستغل حياته الدنيوية بقصد هذا البيت. الله. وكم أخي الكريم من الناس من حج 70 إلى 80 حج الله. إلى هذا البيت. ومن هذا المنطلق يا شيخ أكيد أن هناك مواقف عظيمة في الشوق والحنين لهذا البلد الأمين، نريد أن نقف فضيلة الشيخ مع هذه المواقف، ولكن إذن ليش فضيلة الشيخ أن نعود مع المشاهدين بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل فيه مواقف المشتاقين إلى البلد الأمين. هوت أرواحنا ترنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان. هوت أرواحنا ترنو سناك أعزائي المشاهدين، الشوق والحنين إلى البلد الأمين. موضوعنا الآن في الحلقة التي نتحدث فيها مع فضيلة الشيخ محمد الصبحي عن معنى مثابة. فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن هذا المعنى العظيم مثابة، أكيد أن هناك مواقف من الشوق والحنين سواء كانت في القديم أم في الحديث، هل لنا أن نتطرق لبعض هذه المواقف؟ من أعظم المواقف أخي وحبيبي وإخوتي المشاهدين والمشاهدات موقف النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عندما وقف صلى الله عليه وسلم ثم قال قولته المشهورة: والله إنك لخير بلاد الله إلى الله وحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت منك. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت: لولا الهجرة لما سكنت غيرك. هذه عائشة رضي الله عنها. من مواقف الشوق إلى هذه الكعبة وهذا البلد الأمين وهذه البقعة المعظمة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، أن كان السلف يأتون إلى هذه البقعة مرة واحدة الحج، فتجدهم في سيرتهم وفي حياتهم حجوا 70 إلى 80 مرة. هذا معنى مثابة للناس، وفجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما أيضا من المواقف أن امرأة كما ذكر في كتب التاريخ أن امرأة كانت تريد رؤية الكعبة في ذاك الزمن الجليل الجميل، عندما سارت من خرجت من بلادها إلى مكة لقصد الكعبة، طوال الطريق تسأل: هل بلغنا الكعبة؟ هل بلغنا الكعبة؟ وهم يقول: لا بعد، لا بعد. فعندما بلغوا الكعبة قالوا: لا، هذه الكعبة. يعني وكأني بها يحدوها الشوق. نعم، فبلغت هذه الكعبة فوضعت جسدها على الكعبة ثم شهقت شهق ثم ماتت. يا كعبة ربي أهواك، يا كعبة ربي أهواك، والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. هذه الكعبة. أقول: لا نغفل عن هذه الكعبة أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الصغير، أيها الكبير، أيها الذكر، أيها الأنثى، لا تغفل عن هذه الكعبة وما حولها، فإن ذلك يعود أثره عليك في دنياك وفي أخراك، في سعادتك يعود، في رزقك كذلك، في البركة في العمر، البركة في لقاء إخوانك المسلمين. لا تغفل عن، يا غافلا عن مصيره، يا واقفا في تقصيره، سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم، قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل: أنا ظالم. أنا أقول إن الله تعالى عندما يقول مثابة للناس، هناك أشياء نعلمها وأشياء لا نعلمها. من هذا المنطلق فضيلة الشيخ، نريد أن نقف على تعزيز هذه المثابة، وكيف نستطيع فعلا أن نربي هذا المعنى العظيم في نفوس المكيين أو القاصدين أو الذين يشاهدوننا الآن. أولا أقول في بالنسبة لمن قصد هذا البيت من خارج هذه البقعة، تعظيم هذه البقعة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. وكان السلف عندما يقدمون إليها يعظموها. من تعظيمها زبيدة عندما قدمت أجرة الماء، هذا تعظيم الله. زبيدة زوجة هارون الرشيد أجرت هذا الماء، وهذا يدل على أنه مثابة، أجرت ما إلى يومنا هذا، يدل على إخلاصها وعلى حبها وعلى شوقها، حتى قالت: ولو كلفتني ضربة الفأس دينار. وأنفقت كثير من مالها من أجل تعظيم هذا. الأمر الثاني، لابد نعلم يقينا أن كثيرا من السلف كان لا يطيق أن يترك المسجد الحرام. عمرو بن دينار كان يطوف ثم يطوف في، وهذا قد يقول البعض مبالغات، نقول نعم مبالغات، لأن الذي لا يعرف يعرف بما لا يعرف، أما من ذاق اشتاق، من ذاق اشتاق. عمرو بن دينار كان يطوف في اليوم 70 مرة يطوف. فعندما كبر سنه ودودب ظهره وعلى الشيب رأسه، كان يحمل على حمار إلى هذه البقعة. عطاء بن أبي رباح عالم مكة، عالم المناسك، كالسماء الصافية، كالسماء الصافية، العالم الجليل الجميل، يطوف في اليوم في عند الكعبة 70 مرة، وكان يقوم 200 آية في آخر عمره عند الكعبة. هذا من المواقف التي لا بد أن نذكرها. الواجب على أهل هذه البقعة مثابة للناس أن نعين قاصدي البيت الحرام، وأن نعينهم على طاعة الواحد العلام، وأن نبين لهم بعض الأحكام التي يجهلوها. مثابة للناس أيضا أيضا يعلم يقينا أهل هذه البقعة أن الله اختارهم من دون الناس ليجاوروا بيته الحرام، فليعظموا ما عظم الله، وهم مطلوب منهم من التعظيم ما لا يطلب من غيرهم، مطلوب من لأن الناظر إلينا من أهل هذه البقعة ينظر إلينا دون سوانا، ينظر إلينا بأننا أكثر الناس اتباعا وتعظيما، أكثر الناس إخلاصا، أكثر الناس توحيدا. نحن نتحدث هنا يا فضيلة الشيخ عن قدوة، عن أسوة. كان السلف في هذه البلاد إلى عهد قريب وإلى يومنا هذا الحمد لله هناك مظاهر صرنا أصبحنا نراها عند الكعبة يخدمون قاصدي البيت الحرام، كانوا يخرجون إليهم على أطراف مكة يحملوهم على الأعناق، يحملوهم على الأعناق ليوصلوهم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا كله فضل الشيخ لا شك أنه يعني تعزيزا فعلا لهذا المعنى العظيم. وفي الطريق يستقبلهم الناس من بيوتهم، فهذا يقدم طعامه وهذا يقدم شرابه، بل كانوا يأخذون صبيانهم ليخدمون الحجاج. إلى الآن يوجد من يأتي بصبيانه عند الكعبة خاصة في الصيام في رمضان ليفطر الصائمين، وهذا أمر لابد أن نربي أبناءنا عليه. أقول من تربى عند الكعبة سيخرج جيل كجيل الصحابة، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أنا أقول فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما أجمل أحبة الكرام أن نعلم يقينا أن مثابة للناس مهما حاولنا أن نتتبع معانيها ومراميها ومقاصدها لن نصل إلى عميق هذه الكلمة الجميلة الجليلة التي خرجت من عند الله سبحانه وتعالى، كلام ربنا منه جرى ليس بمخلوق ولا مفترى. ولكن قبل الختام أقول ما أجمل أن نستعمل حياتنا عند هذه الكعبة والتردد عليها، وقصدي حياتك في الدنيا قليل بقاؤها ودنياك يا هذا شديد عناؤها، لا خير فيها غير زاد من التقى، ينال به جنات عدن ماؤها، بلى إنها للمؤمنين بطية عليها بلوغ الخير والشر داؤها، ومن يزرع التقوى بها سوف يجتني ثمارا من الفردوس طاب جناؤها. نؤمل أن نبقى غير أننا على ثقة أن الممات انتهاؤها، فكن أيها الإنسان من في الخير راغبا يلوح من الطاعات فيك بهاؤها، وجانب سبيل الغي وترك معاصيا يذيبك في نار الجحيم لضاؤها، فلا بد يوما أن تموت بمشهد يساعد من ناحت عليك بكاؤها. لن ينسى التاريخ السائب بن عبد الله بن السائب عندما كان يطوف في اليوم 70 مرة وطاف يوما في رمضان، فقال لولده افرشوا لي فراشا عند باب إبراهيم، ففرشوا له فراشا عند باب إبراهيم ثم اضطجع ومات وهو ينظر إلى الكعبة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا لبيتك معظمين. آمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واستعملنا في طاعتك. آمين. هذه لحظات الفراق يا فضيلة الشيخ، لحظات هي كانت ابتداء لحظات شوق، والآن في الفراق الناس دائما تجيش مشاعرهم بأمور، أحيان سبحان الله كما تفضلت فضيلة الشيخ بكاء، أحيان سبحان الله تصل إلى درجة الموت. هل من وقفة أخيرة ختامية نختم بها مع هذا الموقف المهيب الذي ابتدأ بالشوق واختتم أيضا بالشوق؟ الناس عند الكعبة قسم يأتي بقصد الزيارة فلا يعود، وقد ثبت لو يسمح الوقت ثبت في التاريخ الإسلامي أن عدد من قصد البيت الحرام من الشام، من العراق، من السند، من الهند، من بلاد إفريقيا قدموا إلى هذه البقعة فما عادوا شوقا. وقسم يعود ولكن يعود بألم، يعود ودمعه يجري على خده، يعود وقلبه يتألم، يعود ويدعو الله أن الله تعالى يبلغه هذه الكعبة، يعود إلى بلده وهو يبكي بكاء مرة، بكاء الثكلى كالذي فقد والده أو والدته، كالذي فقد ولده، يعود إلى بلده بحب، ثم ما أن يجلس زمنا يسيرا إلا وتجده يشتاق إلى الكعبة، يشتاق إلى الحجر الأسود، يشتاق إلى زمزم، يشتاق إلى الجلوس والأنس بما حول هذه الكعبة. كثيرا يدخلون إلى الحرم وإلى عند الكعبة يجلسون فيستأنسون فتسمو أرواحهم وتقوى أبدانهم وتقوى أبدانهم، وكذلك يفرحون بما عند الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أقول كم وكم من قصص السلف الصالح هارون الرشيد كان يحج عام ويجاهد. هارون الرشيد السلف الصالح الصحابة منهم من جاء بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ترك المدينة وعاد إلى مكة، تجاوز عدد أكثر من 70 صحابيا، عاد إلى مكة وجلس في مكة. لماذا؟ مثابة للناس. من أجل ذلك كثير من التابعين الذين جاءوا إلى هذه البقعة فجلسوا فيها وما عادوا إلى بلادهم. وكل هذا فضل الشيخ شوقا حبا وشوقا الله. وما يترتب عليه من الأجر الله. العمل الصالح في هذه البقعة ليس كغيره الله. لأن الله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا، والبركة هي الزيادة هي المضاعفة، البركة هي الزيادة هي المضاعفة، فالحسنة هنا ليست كغيرها. نسأل الله يجعلنا وياكم فضل الشيخ من المباركين. ونقول لأعزائنا المشاهدين: لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان.